بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 49 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في أواخر غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وأدعو الله له أن يكون رفيقي في الجنة. وهذا الحديث أيها الإخوة في الصحيحين، ولكن له قصة عجيبة، وهي أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه؟ قال: نعم. فقال هذا الشاب: أما والله لو أدركناه لحملناه على رؤوسي. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، قل بعض قولك. ثم قص عليه ما كان في غزوة الأحزاب. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بخبر القوم وأدعو الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال حذيفة: فوالله ما قام أحد 3 مرات. وهؤلاء أيها الإخوة لا يقول أحد: لو أني مكانهم لفعلت، لا والله. لكن البلاء أيها الإخوة قد يصل إلى المؤمن حتى يكون على شفير أو على حافة أن يبتلى، لكن الله عز وجل يحفظه. ولذلك الذي جعلهم لا يقوم أحد منهم هو خوفهم الذي اجتمع طوال هذه الأيام مع جوعهم ومع البرد، فكان كل واحد يقول: لعل غيري يقوم. يقول حذيفة: ثم قال صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: فلم يكن لي بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: اذهب إلى القوم فانظر ما صنعوا، ولا تحدث شيئا، لا تحدث بين القوم شيء فتسبب للمسلمين أذية أكبر مما تريد من الخير. يقول حذيفة: فلما سرت وإني والله من شدة البرد، طبعا البرد مع الجوع مع الخوف سيذهب إلى الموت، قال: فألقى الله علي الدفء حتى إني لا أشعر بشيء. وهذا والله من كرامات الله لحذيفة رضي الله عنه، ومن حسن عاقبة الله لكل مؤمن سعى وصدق في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصل حذيفة يقول: فوصلت فإذا الريح قد قلبت قدورهم وأفسدت طعامهم وانتزعت أوتادهم، وقال: فإذا أبو سفيان قريب مني وقد وقف يحدث الناس وهو يقول: يا قوم، لينظر كل واحد منكم صاحبه الذي بجانبه حتى يتأكد من عدم وجود أحد من عيون المسلمين يترصدهم. قال حذيفة: فابتدرت الذي بجواري فسألته فأخبرني. قال: ثم قال: أيها القوم، إن الأمر قد طال علينا، وإن هذه الريح قد أكفأت قدورنا وأطفأت نيراننا، وإنه ليس بمقام، وإني عازم على الرحيل فارتحلوا. يقول حذيفة: وكان أبو سفيان قريبا مني، فوضعت سهمي في كنانتي أريد أن أرميه، ولو رميته لأصبته، لكني ذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدث شيئا. قال: فلم أرمه، وعاد حذيفة. قال: فعدت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فأخبرته. قال: فلما وصلت إليه ذهب الدفء، ثم عاد فيما هو فيه من برد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم قد التحف بلحاف. قال: فألقى علي طرفه ثم نمت. حذيفة يقول من التعب والجوع والبرد يقول: فنمت، فما أيقظني إلا صوته صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قم يا نومان. فكشف البلاء أيها الإخوة في لحظة، في ليلة، في ساعة. الله عز وجل غني عن ابتلائنا وعن أذانا وعن آلامنا، لكنه يبتلينا لحكم عظيمة، منها تصفية الإيمان في قلوبنا، ومنها رفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا، ومنها الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله من حيث لا يحتسب المرء. نصر الله المؤمنين، نصر عباده المسلمين المجاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخذل الله الكافرين وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا كما قال سبحانه وتعالى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كفى الله المؤمنين أن يقاتلوا، لأن الله قد ابتلاهم فصدقوا بالجوع والخوف والبرد والألم. فصبرا أيها المؤمن المبتلى، صبرا إن أصابك الجوع فقد جاع صلى الله عليه وسلم، صبرا إن أتاك البلاء فخفت فقد خاف صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صبرا إن أصبت بالقلة أو بالخذلان أو بمن يخلف عهدك ووعدك وينقض ما عاهدته عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت ورأيت ابتلي بكل هذا وبأكثر، فلم يكن منهم إلا الصبر رضي الله عن أصحابه وصلى الله عليه. وهذا أيها الإخوة، هذه الغزوة من الغزوات التي يجب أن يتأمل فيها المؤمن وأن يستفيد من هذا الابتلاء العظيم الذي كان عاقبته أنه آخر غزوة تغزوها قريش للمؤمنين. أصيب في هذه المعركة أو قتل من المسلمين 4 ومن المشركين 8، وممن أصيب سعد بن معاذ سيد الأوس وسيد الأنصار رضوان الله عليه، وهو من سادات الصحابة، أصيب في أكحله وهو عرق أو شريان في يده، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد حتى يعوده في كل صلاة لقدره ومكانته رضي الله عنه. فقال سعد: اللهم أبقني لبني قريظة. بقيت في صدره غضبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من غدر بني قريظة حين اشتد الأمر على المسلمين. نقف على هذا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.